بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تحفة الملأ في تفسير سورة سبأ في الحلقة التاسعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. هذه الآية تقدم بعض حيثيات استحقاق العذاب الأليم والخلود في النار للذين كفروا. كانوا إذا تتلى عليهم آيات الله يسمعونها غضة طرية من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ بهم يقولون ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم، يريدون أن يقولوا إن دينهم وإن دين آبائهم هو الحق وأن ما يدعوهم إليه محمد هو الباطل، عليهم وعلى آبائهم لعائن الله المتتابعة. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، القرآن إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لقد سلك هؤلاء مسلك المكذبين المبطلين من قبل من أعداء الرسل. لقد قالت الثمود لنبيهم صالح عندما جاءهم بالحق من ربهم: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا؟ بل هو كذاب أشر. بملء أفواههم يقولون عن نبي كريم إن هو إلا كذاب أشر. فيتولى الله الجواب: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وقوم فرعون عندما جاءهم نبي الله موسى ومعه أخوه هارون ماذا قالوا؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم. فرعون يخاف على تبديل الدين، رفع راية الفضيلة في مواجهة موسى، الكليم الله ومصطفاه الذي ألقى عليه محبة منه وصنعه على عينه. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وعندما دعاهم رجل مؤمن من آل فرعون خوفهم بالله: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله. فهذا مسلك أعداء الرسل على مدار القرون، هذه حيثيات استحقاق العذاب تسوق هذه الآية الكريمة. ثم قال تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ما آتيناهم قبل القرآن كتابا يتلونه، ولا بعثنا إليهم قبلك رسولا يستمعون إليه ويتبعونه. كانوا يتمنون هذا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وما آتيناهم من كتب يدرسونها، كانوا يتمنون أن ينزل فيهم كتاب ليهتدوا ليتبعوا. فقال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا لكي لا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أمة العرب عامة أو قريش خاصة أو الجيل الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتاهم قبلهم النذير. هذا يثير سؤال الله جل وعلا، قل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم هنا يعني يقول: وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجمع أن المقصود عامة الأمم، كل أمة من الأمم أرسل الله فيها نذيرا، بعث الله فيها نذيرا، وأمة العرب نذيرها الذي بعثه الله فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما بعثه فيها صار شأنها شأن غيرها من الأمم، بعث الله فيها نذيرا وأنزل الله في أهلها كتابا لكي يتبعوه ويتقوا ويهتدوا. يبقى إما أن يقال أن أمة العرب عامة، أو أن هذا الجيل الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاهم من نذير، ولا يمنع هذا أن يكون في الأمم السابقة في القرون السالفة في العصور السالفة قد خلت فيهم النذر. لا إله إلا الله محمد. ثم قال تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. تروح فين أنتم؟ وما بلغوا معشار ما آتيناهم من القوة. لقد خلت قبلكم عاد، استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله جل وعلا يقول: إنه مكن القرون السابقة أكثر مما مكنكم يا معشر قريش، وما أغنى عنهم جمعهم ولا أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. أيام الله جل وعلا، نقمته وعذابه وسطوته، بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ولقد خلت من قبلهم القرون التي أهلكها الله بذنوبهم وأهلكهم الله لتكذيبهم، أفلم يكونوا يرونها؟ هل كانوا لا يسمعون لا يبصرون لا يعقلون؟ لقد خلت من قبلهم المثلات. ثم قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. دعك من عقلية القطيع، قوموا فرادى ليتفكر كل منكم في نفسه وليسأل أخاه وليسأل صاحبه: هل محمد به جنة؟ هل نحن نقول كلاما معقولا؟ هل نحن نصدق أنفسنا فيما نقول؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لقد لبث فيكم عمرا من قبله، 40 سنة قبل النبوة، ما جربتم عليه كذبا قط ولا خيانة قط ولا تلبس بشيء من أعمال الجاهلية قط، وقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ كيف يذر الكذب على الناس ويكذب على رب الناس؟ لقد قال هرقل عظيم الروم: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، لقد لبثت فيكم عمرا من قبله. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، بهدوء أحد يعني فرادى أو مثنى، ثم تتدبروا وتتفكروا وتراجعوا أنفسكم قبل أن يفوت الأوان، قبل أن تندموا ساعة لا ينفع الندم. وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم. أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال لهم: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، أخوفكم بعذاب الله إن عصيتموه، وأبشركم بنعيم الله إن أنتم أطعتموه. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الأولى دعاء والثانية تحقيق هذا الدعاء، دعاء عليه بالهلاك والخسران: تب يدا أبي لهب وتب، وقد تحققت الدعوة وقد حصل الهلاك وقد حصل الخسران. قالوا إن هذه الآية من إعجاز القرآن الكريم، لأن أبا لهب كان يمشي على رجليه على الأرض بين يدي قومه وأمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذه الآية، لم تحدث نفسه أن يعلن الإسلام ولو نفاقا، لكي يقول القرآن يقول تبت يدا أبي لهب وهانذا مسلم، أسلمت، آمنت، استقمت. فجئت تقرأ في القرآن تبت يدا أبي لهب، ما كان النبي ليجازف ويقرأ بهذه الآية ويتلوها على الناس لولا أنه يعلم أنه وحي معصوم من عند الله عز وجل، وأن أبا لهب سيظل إلى آخر رمق في حياته مصر على الكفر ومصر على الباطل، ليتحقق فيه تأويل هذه الآية أمام أعين الناس وهو يمشي برجليه على الأرض. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. حديث نختم به رواها الإمام أحمد. نعم، قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات: أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فبينا هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم. خاف الناس يمسكوه قبل أن يبلغ النزارة، فخلع ثوبه ورفعه: أتيتم، أتيتم، إني لكم نذير، العدو يصبحكم أو يمسيكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة جميعا، بعثت أنا والساعة كهاتين صلوات ربي وسلامه عليه. ما أجمل أن نتدارس حول مائدة القرآن وحول مائدة النبوة. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.